ونستهديه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وهل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. العلماء فائدة دلكم عليها سابقا، نتكلم وحد يختار يفتح عليهم ولانا يتم يستغفر. كلما قلت ذنوبه جاء الفتح، وكلما جاءت الذنوب حتى ان الذنب يؤدي المقدس الصراط والشفات عندك من العلم تنسى. شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي. قال له لكن اللي مصايبك. وواحد من العلماء لجلاء قيل انه جاي للشافعي، جاء لحد من العلماء قال له انا لاني نحفظ يوقد علي وانا لا العلم ما بيسكت. قال له ذاك بيك ذنوب، توب الى الله كان مولانا ينور قلبك. النور من يخلق فما تعرفون الحضر كم يضوي يشوف ياسر، من يطفو يعود عاد مظلم ما يشوف اقدام بهاللي مظلم. فهمتوا؟ طيب نبدو على بركة الله. احنا وقفنا في درسنا الماضي، دروسنا الماضية عندك عند لذان وصينا لكن ممكن عنده قصر من سافر أربعة برد فصل من خمس صلوات فرض عين ما تنال حبنا ايوه. طيب وقصر من سافر أربعة برد نظرا عشا عصرا إلى حين يعود من نور السكن إليه إن قدم مقيم أربعة أيام يتم. تم اللي أبدأ بكلمة واحدة من البيت وتوف تم وفاوتوهين جبوا بسم الله الرحمن نبدأ على بركة الله. قصر من سافر أربع برود معناها أن رجاجي يعود مسافر، ما من حق يقصر صلاة ما هونين يعود المسافة الله يقطع قدر أربع برود. أربع برود بشي تقريبي حوالي 80 كيلو، مختلفين قاع العلماء في تقديرهم بالكيلوات، لأن الكيلوات ما كانوا في زمن الصحابة ولا كانوا في زمن التابعين ولا في زمن العلماء، ما كانت فيه المكاين ولا الآلات اللي تقدر بالكيلوات. كيلوات طارئ يعني انت لو بعض العلماء له يقدروا شنو هو قدر ذيك أربعة وبرود اللي قالوا بعض العلماء، قالوا واحدين منهم انها بعد شيء 83 والله 80 ان هذا قطعا لا خلاف انها مسافة القصر، واللي دونها بعض منهم يقول انها لا شوي 50، بعض منهم يقول قاعد 48، وبعض منهم كذا يا غير رجاجل حقها 83 يعود احتاط لدينه. وهنا يوضح لكم رواية ان بعض العلماء ليش الله قال انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن رسول الله تذنب تحديد لمسافة القصر، ما قط قال عنكم القدر الفلاني هو هو اللي حد لحبه يالتو يقصر. والصحابة كانوا ما هم مختلفين، كانوا واحدين منهم يقصروا لا عند منين الواحد يمرق خيامه ويقصر يعمل السفر قصير جدا، وبعض منهم قاعد تم يبالغ في القصر يعني عادي قصر في شيء مثلا يقدر الحر فيه الحيوان. وقالوا من دليلهم ان مولانا قال فمن كان منكم قال واذا ضربتم في الارض، معنى ضربتم ما معناها الخبيط، ضربتم في الارض معناها سافرتم، واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. وقال معناها اذا سافرتم قالوا فلم يقيد بقدر معين، وبالتالي أي رجاء هام يحدد محدد عليه أن يعطي الدليل على هذا المقدار. قال الطائفة إذا كل رجاء سافر سفر يتعب في عادة وذلك هو خرج عن وطنه وعن أهله ماشي والمسافة طويلة قدر كي حوالي نقول 48 والله قالوا هذا عادة ملاهي الشقة له يتعب فخفف الله عنه بعض الفرائض يشعل الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين أما المغرب والصبح قاع ما ينقصوا لا مسكرين على حارتهم ما نتقاد فيهم الحاضر والمسافر المغرب يتمنى ثلاثة والصبح يتمنى ثنتين يغار الظهر هو اللي ينقص يعود ركعتين والعصر يعود ركعتين والعشاء معناها اللي هم الرباعيات واضح. طائفة من العلماء قالت لم نجد دليلا واحدا يحدد لنا مسافة لا يجوز القصر دونها وهذه المادة قالها الظاهرية ومعهم واحدين من الصحابة سابقتهم ومعهم واحدين من العلماء الأجلاء قالوا لأن الله ذكر السفر ولم يقيد وذكر المرض ولم يقيد فمن قيد مطالب بالدليل إلى جبت أن دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إمامنا وهو حجتنا اعلن اشترط شرطا لا بد للمسافر من قطعه على رؤوسنا وعيوننا والآخر قالوا لهم اجتهادات إلى توافقنا معاكم يعني ما هي يا غالب بعد ما فهمش قبال ملزم الله أكبر. أيوة قالوا من درقاع يا كان القصر قاع واجب الله ما هو واجب كان القصر قاع لا بد من طائفة من العلماء قالت أن من صلى في صلاة السفر وعاد له يقطع مسافة للقصر إنه نين يصلي الظهر ربعا وتبطل صلاته وإن حد قاع ما صلى قصر صلاته باطلة قالوا لهم شنو دليلكم قالوا لهم لأن مسلمة النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته كاملة ما قد صلى الظهر تامة وهو مسافر ولا قد صلى العصر تماما وهو مسافر ولم يصلي في حياته وهو مسافر صلاة العشاء تماما قالوا لهم من الدليل ما قد طرح في أقراعه معناها النور إن تطيعوه تهتدوا معناها إن خالفتم ضللتم دليل من الدليل ما طرح في النبي ما أقراعه معناها قالوا لهم هذا دليل واضح لنا أن السفر حكم صاحبه أن يبقى مقصرا حتى يعود يبقى فمن لا النقاش من درشينه شره القدر اللي الله يقصر فيه واضح قال لهم هذا دليلنا على أن القصر لابد أنه لابد منه وإن حتى ما يضيع لكن هذا قالت طائفة من العلماء وجابت الدليل وجابت غيره واستدلت بحديث عائشة متفق عليه قالت لهم أن الصلاة يعني نفرضها مولانا على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة تماكم عارف يا مارك على أن الشهادة أن لا إله إلا الله مشاها مولانا عن طريق جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في التراء والصوم مشى به جبريل والحج مشى به جبريل والزكاة مشى بها جبريل يعني نعاد الصلاة ما يرفدها جبريل جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وطلع به فوق السماء السابع وخاطب الله نبيه بالصلاة بغير واسطة جبريل الله أكبر شوفوا أنا نبقي هذه الدروس عايدة نختيرها تعود على قدر تعود بسيطة على المبتدئين يعني نجي حتى أنا هنا أشرح يزيان عندكم أن هذا والله إلا مفيد يا غير ملي بحالي في المبتدئين مبتدئ ما يكثر له حد مبتدئ ما ينتشر له به اللي نجي له تصب له حتى تضيعه تربط راسه يعود أمونك عنده يا غير ينتخن يتخلط ليه شوفه ما تري يعرف ليه شنو وعليه العود حائط نختار نفس سطيك نوضح للناس وتستفاد يا غير ملي خايف اللورة لا ينتكل الوقت في قضية في الوقت اللي هو قاعد كاتل الجفاف وانا بنتكلم له شيء ثاني المهم قالت عائشة فرضت الصلاة ركعتين يعني ان الصلاة اولا انت لا يفرضها مولانا فرضها الا ركعتين الظهر الا ركعتين والعصر الا ركعتين والعشاء الا ركعتين المغرب الصلاة لها والصبح انتين وانه عاد الصلاة مولانا افرضها على النبي الا ركعتين يا غير انه ينعد لقاش في الحضر على انه يصليهم ربعة ويعود مسافر تبقى على أصلها إن السفر ضرك هو أصل الصلاة وبالتالي عادة الناس اللي مسافر ترجع إلى أصلها قالوا بعض العلماء طيب إذا كان أصلها ركعتين وأنت مسافر وصليت أربع ركعات هذا قاعد يبطل الصلاة بكل دوبلت ودوبيل الزيادة يبطل المالكية زيادة المهر مبطلته حد عدل الصبح أربع ركعات تبطل صلاته حد عدل المغرب ستة تبطل صلاته حد عدل الظهر من ركعات كل من دوبل تبطل صلاته قالوا إذا على هذا القول معناها أن من صلى في السفر متمر معناها أنه دوبل وعليه تبطل صلاته يا غير هذا ما هو مذهب جمهور العلماء أكثر العلماء على أن حد مسافر إلا رخصة إلى صلى قصرا هذا فضيل ومتعدل. ولا تمم صلاته بعد الصحيحة يا غير خالف السنة. هذا هو اللي عليه جمهور العلماء على أكثر أهل العلم. أهل العلم المحققين قالوا لا هي سنة ثابتة، فمن فعلها فقد فعل السنة ثابتة وله الأجر العظيم، ومن صلىها أربعا فليس هناك إثم ولا معصي. واضح؟ ما شاء الله. طيب أيوة. سفروا قصر من سفر أربع برود. سمعت المسافة أنها مختلف فيها، وعلى أنها هي القدر اللي ما أنها يوصل فيها، وعلى أن اللي ينقصر لا ظهر والعصر والعشاء والمغرب أنها ما تنقص والعشاء ما تنقص. أيوة طيب. من الصبح ما تنتقص والمغرب ما تنتقص، اللي انتقصوا الله الصلوات الظهر والعصر والعشاء اللي هم الرباعية، وأما الأخرات ساكنات ما يحرقوا. وقالوا على أنه السبب فيهم لهم على أن صلاة الصبح على أنها كيف قلت لكم هي الأصل، أن ركعتين ركعتين هي أصل الصلاة، وأن المغرب والساي وما ينتقص به اللي وتر. ثم أنتم قد سمعتوا الوتر في النار، اللي يصلي رقا فيها ركعة وتر. قالوا على المولانا عدل الصقاع صلاة المغرب أنها وتر، لأن الظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب عند كرفور بين الليل وبين النهار، انقبط وعد لها ركعات إياك يعود فيه وتر، معناها فيه الكيض فيه ركعة الزقن، إياك يختم به ملف النهار. عاد الليل عنده ركعة الزقن، والنهار عنده ذيك الركعة اللي ملف جمع المغرب كي تكون وترا للنهار ووترا لليل، لأن الله يحب الوتر. مولانا ذلك يحب العبادة اللي فيها وتر، بها اللي مولانا واحد ونيتمل لها اثنين اثنين ركعتين تعود عدت تشبه المخلوقة، ولا عندك صفة تدل على مولانا. فهمتوا؟ ايوه. اقول قصر من سافر اربع عبر ظهرا عشاء عصرا الى حين اذا لا هو كنا نقول لا ظهرا وعصرا وعشاء الى حين يعود، معناها تم تقصر انت فوت ترجع تسنتي من مني. قال انك تنبلص من الدشرة، ما حدك من قراش الكسر لا تق، وما حدك في الدشرة لا تقصر. يا غار الصبر وركب نقل سيارتك والله على أوداش اللي عندك والله على الزايدة والله المرد اللي راكم عليها وحنيك يعني تنبلص، حتى المحارث اللي في حاشية الدشرة وبكات المحكم بهم الدشرة أرعاك لا تقصر من ذب إلى دركك الظهر أنت منزلت فم نزلت في بكات الأقصانية لا تقصر. صلي الله تمام يتفوت تنبلص من الدشرة كاملة. أرانك أبدأ في القصر الفريضة اللي قدامك أبدأ أقصر، وما حدك ما تنبلص من الدشرة كاملة. قالوا هذا شنو هو دليل على انه لا بد من انبلاص منها كاملة؟ قالوا لان السفر من السفر سفور من السفور، والسفور معناها الكشف الواضح، والصبح اذا اسفر معناها ضوء عاد واضح، ونحد ما حد مثلا في الدشرة ساترت الدشرة ما فات عاد اسفر، ان ينبلص عود ما تفهم شي مدفع عليك اللي جايك راعي فيك ذيك اسفر سنتي. لا هو السفر، وما حدك مزلت في الديار الحيط في زرك وبيكات في زرك ولا مولم عليك السفرة ما في دخلك. انت مزلت داخل الحضر واضح. ايوه اقول من وراء السكنة اليه ان قد يمقيم اربعة ايام، معناها من وراء السكنة معناها انك تعود سنتي لا من وراء المناطق المسكونة. والله شبه المسكونة معناها اللي معتادتها الناس. ايوه نعم. ويتم ذيك الميدة اللي بدأ منها يتم اللي يقصر يقصر ان يرجع نفس النقطة. كيف مثلا انت ما بدأت القصر ما هم مثلونها في الواكشو، ما بدأت القصر ما هم عن تنويش على سبيل وراي ما دلات قاع بيلي تنويش طرق عاد دشرة اطول من ذلك. اذا انت مثلا كانت تنويش هي الاقصانية وبدأت من عند القصر معناها انك يتعود جاي مرجعت من لا قصر اني تلحق تنويش البلايدة اللي نويت اللي بدأت فيها القصر هي اللي تحل القصر عنده اللي تلحق. واضح؟ معناها كما بدأت بها معناها انك ارجع اني تلحقها واني تلحق حدك تنحل من الرواد. واضح الكلام؟ لأن هذا هو بداية السفر وهو بداية حل عنك السفر. طيب نعم. أربعة أيام يتم مقيم أربعة أيام يتم. كأنه طرح لي سؤال يا ابني عاشر والله ابن 11 والله ابو 15 حل لنا الرواية. هو رجل قالوا عنه سمي ابن عاشر انه مسمي بانه ابن عاشر اخوته انه ابن عاشر جايته لانه عنده اخوة تسعة هو العاشر وهذا ولهم واللي العاشر منهم هو العدد التالي وعاد ما طلق عليه ابن عاشر معناها انت واللي العاشر من يترك. فهمتوا؟ هذا قاعد يرتو بين قال لكم في البداية سمعتوا قالوا على انه اللي هو ابن عاشر قال اربعة مقيم اربعة ايام يتم. قالوا على انه الشريعة الفقهاء قالوا على انك تمسافر مسافر وكأنه طرح سؤال على الفقهاء قال لهم طيب أنا العد كنت ماشي وفوت مثلا إجبرت في بريدك مثلا ما سد بيت والله ما مشيت مع الصباح وعدت الدشرة أنا مسافر من هون وطيت في بيتي لميت وبيتي لميت ما عندي فيه حد معناه ما نعرف فيه رقاه ما عندي فيه زوجة ولا عندي فيه هيل أراه ورقاه يعد كان مسافر ويرخض على بريده فيها زوجته وينحل سفر الزوجة يعني تأخذ على بريده هي فيها وما تقوم فيك عمارة ذاك السفر ما تأخذ لأنك تعتبر ما تيت مسافر يقدي لك ريفات ويكن وقت تقول له ما هنا نصرق عند خيمتنا انت ما تيت مسافر يريد تمر على بريده فيها زوجتك فقد حل سفره هذا يا الله تنتبهوا وهذا ما جابه هو ولا وحده خارج تفاصيل أخرى جابه ما جابه بيلي هو كتاب مختصر للمبتدئين ولا يختار يفصل لعل قاعد يدخله متاهة أخرى اسمعوا قالوا على انه يعود رجال كان مسافر انا راك مسافر من هون وطيت في بيتي لميت وانا مزلت مسافر قايس كيف عليك والله النعمة والله العيون مزلت مباعة وطيت في بيتي لميت وشبرت فيه لاني سالف واحد وقيات وندوره ما نعرف اين تنجبه مذكور انه قد يجبره قد يجع لي يفهم ونتحرى ومعدل انه كل نهار انه لا يجع لي كي مثلا بيت فم وصبح معدل انه قد يجيني القايلة لا تجيبوا لي وتا جايبت من البادية ونقبض منه لقيات ونسوي مشكلته ونفصل معه فوت فمنا هو للقائلة ما جيت وتم لا مذكور لأنه قد لا يدخل عقب جلي ما جيت تميت لنا كلا وانا لا الساعة اللي جبرتنا هنا طلص منه متاب أول سيارة جبرتنا هنا الكفي ما رأيت ذاك النهار والنهار لو خرض كار لي ما جاني والنهار لو خرض فوت فم الشهر وانا في بيتي المتر تحرى اي اسمعته فوت الشهر وانا نتحرى هن قد انت مقصر نصلي الظهر لا اثنتين والعصر لا اثنتين والعشاء لا اثنتين بي اللي انا ديار والساعة اللي جبرت يا امرادم من تربي اختير نمشي ما حدك ما نكناوي اي نهار واحد والساعة اللي انطلص لا يتقيم تعتبر مسافرا ولو قضيت شهرا كاملة عندك الحق في التمقاص اي وصى من درصة عند منين تنونك ذا امرادم قال لك حد قلت لك امرادم يجبرنا اخباره ولا هيجي الله في الطائرة اليوم الفلاني خرصت انت ذا هو انت البينك مع المدة اللي هيجي فيها امرادم اربعة ايام معناها انك حاكم عليك الحال تحريه انك تحرى اربعة ايام مجرد تنوى اقامة اربعة ايام معناها انك مانك ماشي مدتك اربعة ايام تصبح واجب عليك تلغي السفر وتصبح حضري يعني تصلي وراياك الظهر قصر توحى لان نية اربعة ايام يعتبر ملاهمات لمسافر عاد في حكم الحضري واضح اي وكذلك اللي عدت خلت فاثناء الصلاة وتم يتفاثناءها اختلفوا لما قالوا من درائين تعود كنت فاثناء الصلاة وتميت فاثناء الصلاة قال التلفون صرح ذاك وحس ملاهن قال له والله وقف زرك رقاه وقال لك السلام عليكم الراجل هذا اللي تصلي فلان اللي كنت تلود له ما هو لا يجي ما هو بعد اربعة ايام صبحت انت بعد اللي تتحراه انت ما قلت مشي ما ريته صبحت قاعد طرع عليك الخبر وانت فاثناء الصلاة مالك وحالت في راسك الصلاة خالتها بانك مصلي هلا ركعتين وقام عليك العياط النام نادم ما هو لا يجي ما هو بعد اربعة ايام اذا نطرع عليك حكم جعلك ما تلقى مسافر وانت اللي تصلي قصر من دركان تبطل صلاتك قال واحد من العلماء ما تبطل مان الله الا معناها ان حول نيتك مباشرة من القصر الى التمام وصلاتك ما تبطل وكيف تهمرة كانت امرة كانت مملوكة مملوكة وتمت فاثناء اصلا قام عليها العياطة اللي كراه محروك وهي كانت راسها ما عليه الشبه اللي عاطتها الشريعة رخصة راسها ما تستر وشنحتها ما عليهم شيء تمت لين قال لها انت يا رانك عدتي حرة لوجه الله وهي فاثناء الصلاة قالوا عنها لا يا الله تسمح لهم يعطوها شيء وتستر به بدنها وبقي الصلاة صحيح هذا تعرفوا قابضين ومناج هذا قابضين ومناج قابوا متباركة قابوه ومعاه قريم من مئة مسئل قابضينها من حكم واحد في الشريعة ان الصحابة يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفاتوا حرموا معاه في صلاة العصر قيل انها ولا الظهر فاثناء الصلاة ينين النبي صلى الله عليه وسلم هو جاء جبريل فاثناء الصلاة وقال له القبلة راهي تحولت وراكم صدوا شور الكعبة وتعاقبوا عن بيت المقدس اقبضوا تبرم بينهم وبقي في صلاته فلم يقطع صلاته ولم يبطل الأول منه فدل على أنك إذا طرأ عليك حكم أثناء الصلاة إلا صلح ذا المزال خاصك وبقية صلاتك صحيح واضح الكلام قاعدة بناوا عليها العلماء الشي لا يعلمه إلا الله وكيف تهلعت كنت مالك صلاة شور القبلة وتميتين قال لك رجاء فلان ها صد هك القبلة راهي لك إلا سقمته الأول صحيح لأن الأول كان لك حكم وهو أنك اجتهدت والتالي تبين لك القبلة إذا لا تغيرته وكيف تهنى جاسر تميت لا أحد حولي من أسس ولا أنك عالم به والمأموم يجي نفسرك ما عالمين به. إني قال لك سبحان الله إذا وانت راسك ما في شيء. قالوا لك ثيابك فطهر، معناها أنت حوليك من السس شوط عنك الحولية من لا متابع به. اللي هذا ما هو أطم من تحويل القبلة، معناها أنك ذا الأول أطرفي حكم غير طوقية لك بقية صلاتك. تمثيلات كثيرة جدا في الشريعة الإسلامية قاسها الفقهاء على هذه القاعدة. قالوا معناها أن الأول صحيح وأن هذا دليل عليه. ملي ما هو هذا وحده، أن مولانا قال في القرآن الكريم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إنك محدك مسألة كنت ما مبين لك فيها الحكم الجديد، مولانا ما يعاقبك على الماضي إلا بعد أن يبين لك الحكم الجديد، لأنك كنت تعبده بحكم قديم، فلا بد قبل أن يعاقبك أن يوضح لك الحكم الجديد. واضح الكلام؟ أيوة. طيب أيوة تقدر لك ما عندك حل. أيوة قول مندوبة يوم مع السلام من عدا من صلى عدا شهر الإمام. هذا أخبار تصلوا في مندوبة الثلاث أو فيت من الكلام هذا كنت فيه. شوفوا بيات الصرويات عديد أخرى. واحدة على نيال طريقة هي تريده يسافر ما جايز له أبدا يمشي قاع له يصلي كيف قاع هاي قاع عندين قد شرط عليه في الدروس الماضية حد كامل له يسافر قالت يخلص اللي فيه من الدين، لأنه ما يعرف هل يعود من السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن السفر قطعة من العذاب، قال إن السفر قطعة من العذاب، وصفه بأنه قطعة من العذاب كأنه شاضية من العذاب ملاه معذب. ايه ومشاف فيه الدعاء تدرك عندك مهمة ومشتاق بها ان تسافر اطلبها المولى، لان مخلوق ان ينقطع عن احبابه واصحابه يعود فرش مولانا منه قريب. ولذلك هذا من السنة ان حد انت لله يسافر يلا تقول للناس اطلب لنا مولانا، يلا ينطلب له هو مولانا لانه متعرض للغرر، ويلا هو يطلب مولانا لانه عاد في حالة شفقة. والمخلوق كل ما اطعف يعود اقرب للخير، وكل ما اقوى يعود اخص. هذه قاعدة، كل ما كان مخلوق في حالة ضعف طلب منه. ولذلك أراك المريض تقول له يطلب لك مولاه، لأنه يشعر بالذل. وكل مخلوق ما تواطع وشعر بالذل وعرف أنه ما عنده حول ولا قوة يعود أقرب الخير. وكل ما شعر بأنه مقهنت وأنه وروه والحالة متقاد ويلو، لأنه هو ضعيف. وحد ضعيف إلا يتكيس. النقطة الأخرى لأنه قال قلت لكم يخلص الودايا. والنقطة الثالثة، النقطة الثالثة لأنه كيف قلت ما تبقى فيه حقوق، أسوى ودايا وأسوى دين وأسوى حقوق زوجية وأسوى شي ذاك يمه. وعاقب ذاك أنه ما يلحق الوقت ما صل، لأن من أسباب حفظ الله للمسافر أن لا يضيع صلاته. قالوا لأن الصلاة عند من توفى منها وتعدلها وفقتها بشروطها تدعي لك تقول حفظك الله كما حفظتني، ومن ما تعدلها تقول ضيعك الله كما ضيعتني. ادراك في قروته وانت صلاتك داعي عليه، معناها انك ما له جئة فما تعرضت له. بينما اذا صليت وحافظت عليها تعود تدعي لك، وبالتالي تعود معرض لحفظ الله. لا تات هاي الناس اللي يقولها شو بويا تكايش عينا مثل حين النقز، ومن قال انك لا تنقز يخلي خلينا نصلي وكان مولاني خلينا نحفظه. عندما يلحق الله يقول عيط طول نصل عطول ياخد تصل، وكان مولانا يخلينا حفظنا واسوي لعطو ماكم ساغري حتى لا تماشي من غير الشوارع. إن يلحق الوقت وقف كان مولانا يخليك حفظه، لعل ضيعك الله تجي له تصلي تمكن فيك صلاتك. ضيعتني لأنك ما صلي تقع صلي تقال ما صليت في الوقت، إذا ضيعك الله ترجع لسيارتك تنكبك واحدة والله اللي راكب عليك، والله تجي كافك رقع ما تعرفش لأنك داعي عليك في العباد. واضح الكلام؟ كذلك اختلفوا العلماء، اختلفوا العلماء قالوا من درى انا جاه مسافر المعصية. الله اكبر الله يهديه. استاذ طيب، استاذ طيب تلفنت عليه مرة سنة ماضية وقلت له انت كنت مني؟ قال لي انا كنت في مهرجان مشيت هكنا هنا عدى شو مهرجان السياسة شورى ولاية من ولايات موريتانيا في الداخل. قلت له ايوه شو نمتك معاها؟ قال لي لا انا هنقول لك شي واضح. قال لي انت تنين سافر؟ انا قال لي هنا عدى الحملة نحن نشارك في الحملة. عرفت اني قال لي هذا السفر اللي معدل داخل والمة ولا هو متفاصل، وعرفت اني ما قد نقصر ما قد نستفاد من الرخصة. ظهر يالتي تصليه الله ربعه يالله تنزاد علي الدبش بيالي السفر ما هو قبض. قال لي ونويت في السفر اني ناهي نسبق في والدتي كاني نوصل رحمه سابق ندخل في الحملة كان ذاك يبيح لي نصلي ظهر وانتي سافر الكلام مرة يا اللي عرفتني لا مشيت أنا صح صح نافذ الحملة يالتي ظهر اللي أنا ما عدلته خمسة عدل واربعة ما نافع في الرخصة. هل عايد شاير لي على الجان الفقهاء قالوا انك تقعد مسافر الا هي تدرس الا الدور تقبض سمنة الوحش لا اصلا الحمل وحش هذا رواية عندك اقبض ما دفعكم شيء تتوى صحابك الدور الوحش برا لا يتنحروا زي المرقب برا لا يتتعلموا ماشين وتتنزهوا على الهي مجرد الى سافرت ويعملكم الحقت النعمة ذيك وقطعتوا الف كي ما تصلوا ابدا الظهر الا اربع ركعات ولا تستفادوا من الرخصة لان الرخصة تخفيف للمسافر في طاعة الله. فإذا كنت في عبث أو معصية يقول العلماء إن الله قال ولا تعاونوا على الإثم فكيف نجعل شرع الله يعين صاحب المعصية؟ المولانا الشي حذر منه ما يحذر شرعه. نعود نقول لهذا من آدم اللي يسافر السفر عبث نقول له مش عنه وصلي ظهر معناها كأننا جعلنا شرع الله يعينه ويشجعه على الفساد. حد عاقل والدين ومرأة ماشية من غير إذن زوجها ورقاش العياذ بالله خارج عن طاعة الله ماشي من بليده ما يرتو كان يخاف منها هذا لينعود سفر وذاك ما هو في طاعة الله والله هارب في بليده خايف لعله يطالع عليه لعله خلص الدين عاصي دور يتلفلف ويوقد. هذا ينقال له انت سفر معصية وبالتالي ما كان واحد ماشي شهر العزيب في البادية يلود فم خسر اخبار من هذا زمن الخريف ولا هي يشرب فم وتوه الزريق ويشرب معاه لا يشرب ايه ينقال له ايه ما تقصى لا لا الشريعة ما يعطيتك رخصة لأن الرخصة إنما يعان بها المطيع في طاعته. وأما إذا تحولت إلى السفه والمعاصي قالوا العلماء أبدا ما تعطى الرخصة إن شرع الله لا يكون عونا على المعاصي أبدا. ما شاء الله واضح الكلام. طيب ومسائل أخرى كثيرة جدا تفضل. أيوه من كذلك يضيف بعض الفقهاء يقول عنك إذا قطعت المسافة إنما اللي من شروط الغصري انك يتعود راك مسافر تو معايا انك يتعود مسافر وانت ما تعرف كان المسافة اللي هي تقطعها والله ما تقطع كي ديار حضرك ديار انا ديار مثلا خالق راجل مذكور لي فروسه والله مذكور لي في النعمة ذيك وقيمت ماشية غير ملي لا مذكور لي وكان صوذني كان يعطينا الله ينذكر لي هون عن تنويش ما نعرف الا كان صوذني لذكرات والساعة اللي جبرت له بليده ماني قاعد قيس النعمة لأن النعمة ماني قيسها في ذاتها إلا أنا ديار ينقدنا الحق النعمة ونقدنا جبر الله عم تنويش هذه الحالة اللي هي هذا ملا ما قد قصر عمله لحق النعمة لأنه متردد في قطع المسافة. لا بد من تعود المسافة اللي هي اللي قد تقصر بها متأكد أنك مانك لا يتقل عنها وميتعود فيك احتمال أنك قد قاعد تنصرف عنها وقد تجبر غايتك ما لحقتها ما تقصر يا عملك قطعت أبعد الحدود لأن النية متردة والنية اللي تعود متردة ما ينبرع عليها الحكم. لا بد من تعود متأكد أنك ذي المسافة أولا أنها مسافة قصر وثانيا أنها طاعة وثالثا تعود متأكد أنك لا تقطعها أنك مهما كان بإذن الله يقدر تقطع وني تعود أنت متردد قاعد قد ما تقطعها وقد تقطعها ولو قطعتها ما تقصر تملك من المسافة كان لأنك ديار والله مربوط راسك وبالتالي هذا لا يبنى عليه شيء. واضح. اختلفوا العلماء قالوا من رجعت معك زوجتك أنا قبيل كنا أنها تقطع السفر يلعت معاك يلعت وخاف عليها من دراجعت قارها في دولود واضح قالوا هذا هو ما تلقاعد حد عنده لأنه هو هي مسافرة كيرت. قالوا إحنا كنا قبيل ندوروها جاء إلى أهله وذلك أهله معه إذن العلم موجود. فهمتوا بعد الملاحظة لمرة راكبة معه إذن يقصرهم الذين قال تتقصر هي قاع معه يحضروا كامل بل يعتبروا مسافرين ومشقة موجودة. أيوة قالوا قلت لكم الظاهرية قالوا الظاهرية هي احنا قاعد لا كل سفر كامل نقصر فيه. قال واحد قالوا أنس بن مالك تسمعين بي هذا الصحابي الجليل اللي تعالوا النبي صلى الله عليه وسلم طول العمر والرزق والجنة والخير وذاك فرق عاد عنده زربة من خالته ولد عادي قيطان في العام مرتين قد سمعتوا لأنه عمرت قيطي القيطان عادي قيطان مرتين في العام زريبته تولد مرتين ولا أني توفى القيطانة جيم اللي يطلع لهم يعلمون هو من البلحجة ايه الله الدعاء خطير الدعاء مخلوق يعود كان جاي العذاب العذاب الأليم لا يعذب جايته صاعقة ينين يطلب مولانا يتلقى الدعاء ليك الصاعقة ورد. خارج بعض العلماء سولوه قالوا هذا شنو دليلك قالوا انتوا ما قريتوا ذلك مولانا في القرآن. قال لهم مولانا قال إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. قالوا انهم هون لا طلبوا مولانا واستغاثوا يا مولانا رب عنا اكشف عنا العذاب يا مولانا, انهم فاتوا وين شافوا العذاب مولد وعاد الحيوان قبل الحيوان وعاد يتراقى, طلبوا من مولانا والعذاب مولد عليهم رتف عنه. وقال مولانا هذا ما قطع درت الحد ثاني الأمة, قال أصلا الأمة من ترى نهلكها يا قيمة مثل عياط والعذاب فات مولد ما تريد الرد يا غير أمة يونس استثنيتهم. قال الآية شنو هي بالأولى أبدأ اشتابك الآية اللي تتعلق بيونس لما آمنوا كشفنا عنه, فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها, معناها ما قط بدا قرية آمنت وردك عنها العذاب إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. مدينا قالوا العلماء هذا يفهم منه أن طلب الله والدعاء يرد القضاء المبرم, يتم جايك لا مرد له, إن انت طلصنت عليه صاروخ من يا ربي مستجاب الدعاء يكشح البلاء العذاب الأليم مدى كانت ليت الدم حتى انك تارة تدعوت كنت ليت تموت بذلك العذاب يمتد في عمرك. إن قال خلوه هذه المرة, وهذا قاعد اللي عليه مولانا قال لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أنا مولانا قاعد ما يعدل بكم شي لو أنكم ما تطلبوه, نفهم من هذا قال مما تدعوني فسوف يكون لزاما, مفهوم انكم ان تدعوني العدل ما هو لزام, العدل لا يخلق قد ما يخلق. الله الله هذا من مولانا كاي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما, يعني ما تدعوني العدل لي حتمي وني تدعوني العدل الله في احتمال. مخارج بعض العلماء وهذا بعد عنكم ما هو اللي عليه جمهورهم, قال انا رجاتني يعود صبح يوجع في رمضان ونقد يفطر لا صبعوا شوي لا صبعوا دكتوا شوكة صبح يوجعوا صبح فاطر. ايه قط واحد من السلف الصالح خلع لواحد من اهل العلم ولحقوا فاطر, قالوا انت شن فاطرة؟ قالوا لا صبحت اصبعي يؤلموني لا صبعي اصبع شوي متحسس منه. قالوا تفطر بالطريقة اللي ينبهر منه. قالوا مولانا قالوا ان كنتم مرضى وعلى سفر ولا قالوا انه فرض عليه عود معارتي في الطب. لا قال مرضي وانا ماني مصحى واضح الكلام. ومعايا جمهور العلماء لأن هذا ما هو الفهم, قال له شنو دليلكم مولانا؟ قال لا مرضي ولا قال انه شرط عليه تعود المرض اللي متين وملهينين ومتكي على الافراد ولا قال انه فرض عليه عارته لا فرض عليه يشتري اورديناس ولا شرط عليه يفحص الطبيب الا قال مرضي. والمرض اللي كنت حتى حسس بشيته قال له الخلطه الاخرين لو عاد المرض اللي كل مرض لما وجد الصوم الا قليلا ينقل يعني المولانا قال ما يتحسس وقال المولانا رجع عليه ينشف شوي ما بقات مجبنت توجع شوي ولا عاد قاع شراب لتاي دور غريدي في القيوم على راسه ودور يوجع راسه بها تري وش قاع. قال له صدق قولوا ان دليل من القران يدل على ان المرض هون ما هو لك المرض. قال انه مصر انه يقولوا ان مولانا ينكر مرضى على سفرين معناها ان كنتم مرضى على سفر. في سوره بقره في قضيه الصيام ايش قال؟ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. قالوا ماكم فاطرين يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم اليسر. قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال لهم قولة مولانا بعد مريضنا على سفر يريد الله بكم اليسرى يدل على أن الذي يقصده الله بالمرض والسفر ما أدى إلى عسر ومشقة, وأما لو كان يريد الله مجرد الألم فهذا لا عسر فيه عصر. قال لهم فتنبيه الله على العسر واليسر تنبيه إلى أن المراد المرض الذي يؤدي للعسر, وأما وكذلك السفر الذي يتعب صاحبه. أما يعود أن قيس تنويش ويصبح أن يقصر هذا قال لهم ما فيه عسر. واضح الكلام. أنس بن مالك كان من يعود له يسافر في رمضان يقول ما يوشرم طولي على ايه يديروا لي الراحلة يعني يقعد على الراحلة يقول له ما انت ذاك اللي تحت اعطيني شو كار مشروب وصايب قدام الخيم رمضان يقبل يفطر. يقول له فاهم هالصمر واخر يعتبر ان رقاه يفوت يركب والشرم اطنه عاد مسافر. والدليل عليها ان مولانا قال وان كنتم مرضى او على من على المركب على شيء ما قال وان كنتم مرضى او في سفر قال على سفر كأن السفر اجمل يركب ومن تركب دابة السفر صرت كأنك ركبت السفر. الراجل يعرف العربية وصحابي جليل وحال عينيه لقيت حد يقول له درجت ما صحيح يقول له حتى انت ما لك صحيح انا صاحب النبي سلمة والعربية عربيتي اذا متفصل على راسي وشفت النبي سلمة وفهمت كلامه وانت قاع صقط اسكت اسكت اسكت انت اجبر طبقه انت مجنون واضح يعتبر قاع مرضى على سفر على انه مجرد ان يركب سفينة السفر ويشرع في بدايته فإن حكمه. ثانيا ان ام اللي مستدل بذلك كنت نقول لكم البارح اللي مكم كان حاضر ان القرآن يستعمل البدايات اشعارا بالنهايات ان الشيء انه تارة يعود مؤامر به كافيك تعدل بدايته كيف مثلا ارى في المنام اني اذبحك هو اللي اطرح السكين واطرح الموس فاعتبرك انه ذبح مع انه شرع في البداية وانه قال نكحتم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن معناها عقدتم لان ذلك بداية وانه قطعنا ايديهن معناها ننهي الجرح لك بداية القطع. فالشرع تارة يعتبر البدايات كافية من النهايات. لك سمعته ايوه وتوف نكتفي بهذا القدر اكتفى بهذا القدر الوقت ما زال منه وقت ليش مازال من اشترينا يا صاحبة لو إذا كانت فيها أسئلة عمق بها الموضوع تفضل تثري الموضوع ولا بقيت تزيد ما نفس الموضوع المقرر لا كما تشاؤون نزيده في الأبيات خلاص ما يخسرش ايوه قد ايوه خلاص خلونا نهي نزيده في الأبيات طبعا فيكم أحدين يدوروا قاعد للأسئلة نهينا خلوهم مني احنا ايوه قول مندوبها تيامن مع السلام مندوبها تيامن مع السلام من انصار الصلاة من المندوب فيها انك انت لا تسلم تبرم على زرك العرض. هذه الامة يختار لها مولانا اليمين في كل شيء. الله يجعلنا ذلكم من اهل اليمين. ولا ترى لا يمدح بعض عباده يقول اما من اوتي كتابه بيمينه. ولذلك عاطر قال يغسل عن النجاسة هذا يغسلها لبيد العسري. ان يعد لا يحكم فرش ولا هبول. الرجل اذا اراد ان يمسك فرشه للبول فلا يمسكه باليمين. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن امساك الذكر باليمين. لا تحكم فرجك باليمين أبدا لأن اليمين مطهرة وبها تأخذ كتاب أعمالك يوم القيامة ويالتك ما تمس بها الشكام ما هو طيب يالله الشكام الخبيث وشما هو طيب أعطيه لليسار لأن أهل النار أصحاب المشأمة مرة يوصفهم مولانا باليسار بالشمال ونقع جاء سبيح أطرح فيهم البرح قال أصحاب المشأمة عدلهم من الشؤم قال إن حد قاع صد على قد العسر يرى أخلق واضح عبر كنيني سلم لقاها مصلات ويالطيت برم على زر العرب وقالوا على معايدة من الملك اللي عنده ذاك العربية على من يكتب الحسنات وانك يالك تسلم على جهة صاحب الحسنات لانه امير على صاحب السجيات تسلم على الزر العربي به اللي عند الملك اللي يكتب الحسنات وتتبرم على زرك العسل وتقول السلام عليكم ياك يا حضر ملك السيئات وتقدم عليه صاحب الحسنات لان ذاك اللي عند العربية الشيخ والاخر مشيخ عليه واضح. ثانيا يشعر التفاؤل ملي باليمين واضح ومعاي وبالتالي انك تعود مسلم عليهم من هذا اصحاب يا غير ثبت عن رسولة المشي ثاني ويزم ان احنا ما يعدلوا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على انه يعود يسلم كان يصلي على انه يلطو الى سلم قاع يلطو انتو ما تشوفوا اخلين ما غالبا واحد الا ان يسلم يتبرم على الزر العربي ما لكم تعرفون ثبت عرض تتلم على ان يالله رجاه يسلع اللي تم الله ساكن عليك العادة ويارته يتم مرة نين يسلم يتلفت على زر العسل الله يحفظنا يالله يغير الهيئة حتى لا يترك للشيطان مدخلا ما يعود الا متعود هيئة واحدة كنت الان بتتبرم وقلت السلام عليكم على زرك العربي هذا مطلوب منك تم يتلفت على زرك العربي من جهة الناس اللي تصلي كانت وراك تلفت عليها هذا ما عندك مشكل يا غير ما يالله تتعود دائما يالله تتمه بعض الوقات لا صليت قدام الناس تم تتبرم على زرك العسل يقول السلام عليكم وتبرم على سرك العسل ويتعود عاطي براخرك لذيك الرجال كانت على اليمين هذا هبت في السنة وكثير من الناس لم يسمع به أصلا قاع يا الله حد اللي يتم يشوه معه ايوة تيامن مع السلام وذيك تيامن مع السلام فيها معنى آخر وهو أعلم يا الله رجاج عند منين يقول السلام عليكم أنا يعود أبدأ بالسلام مازال مستقبل السلام عليكم ويالطو ما يطولها قال إنها من علامة الفقيه إنه ما يطول كلمتين الله أكبر تكبيرة الإحرام والسلام عليكم من حد فقيه يلطو يعيش ما يطوله الله أكبر ويدعو السلام السلام عليكم لأنه لا طولها خالق خليطة اللورة كلها محوم مثال هو يقول السلام السلام عليكم ويخلي الدنيا فر أعقاب المسيد ريح نص الفقهاء وأن من علامات الفقيه أنك يلطك تتأمله إني تفطن إنه ملاحظ الكلمات الثنتين معناه إن الراجل من دسم من شقة تقرأ وإني تفطن السلام عليكم أنا خريت الفريق بويا ريحت من خلق والله مالي قال لي الله أكبر ولا يجود والله الهامون يطيع الدنيا اللي وراه خالق مدة ما تريش واحد من الله أنا بديك شاف الإمام تهي ايه بسم الله ايه وسو صفوك ما زال هو يقول الله أكبر الله أكبر يا خليك انت ما صلي هل قال لكم واقع قالوا من علامات الفقيه التحفظ في تكبيرة الإحرام والسلام لي لا يفسد على المامومي ذوك يخليهم حرم سابق وعدوا قاع ما صلوا وراه والله مالي يتموا مسكين يقوموا يطيحوا من وراه إلى التالي يقيا فيهم ضعفي يقول لهم السلام عليكم هو هام ويجبدها ويفشي الدنيا معاك يقول لهم السلام عليكم يجي لا يجبدها تعود قاع نص المسيد هذا اللي تطرحوا له البال خطير يعود نص المسيد خسر كامل به اللي سلم قبل الإمام وانفصل قبله وهذا مشهور العلم انه يبطل الصلاة لأنك خرجت من الصلاة وإمامك ما زال يصلي وهذا ما يقرب يسمعتوه ولذلك قالوا الفقهاء تيامن مع السلام معناها قلت السلام عليكم وراه قال بعض ناظم الأدب وبعضهم يرقص بالسلام رقص جياد الخير باللجام إن بعض الناس يترى له يسلم يرقص السلام عليكم هو لك هو بطرس ما هذا وبعضهم يرقص بالسلام رقص جياد الخير باللجام إن بعضهم يرقص فيه رقصة الخير إن أنتوا شعرني نحكم هالشيء يقعد الفارس الراكب عليه لأن ينطرها يتكي له يجلب إن بعض الناس ما دي تسليم عنده حرفة جا. السلام عليكم ما هذا هي السلام عليكم يبدأ أولا السلام مازال مستقبل ولا يكملها إلا بالتفاتة بسيطة هذا هو الأدب أما يترى يرقصنا قاعدنا قدامه هذا جاهل ما يرى بعضهم يرقص بالسلام رقص جياد الخير من الجهن واضح طيب قالت يا مرم مع السلام معناها يعود يتلفت على الزر العربي وهو ذات الشرع في السلام عليه واضح هو تخطأ هذا قالوا ما فيه ملائكة الرحمن ما السلام عليكم ملائكة الرحمن والسلام ذاك المرد ما يسمي ملك ولا جن ولا شي ثاني لا ذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم هي عايدة صلة هام دفة ولا في ياسر منها ما هو متفاصل قال ياسر منها إلا أمرنا الله به لنعبده وعلينا أن نفعل ذلك نرفض أيدينا ما نعرفه ليش ونخفضهم ما نعرفه ليش ونقول سبحان ربي العظيم في بليده وسبحان ربي الأعلى في بليده وسبح وقدوس مرة وشي آخر هذه ألفاظ أمرنا الله بها فعلينا أن نمتثل ولا نزيد الزيادة ما تعرف لعله يزيد رجاه ينتصر إذا كان لا تنسوا السلام عليكم خسرت على مد الصلاة ما خلاق ضيقة ما تحملها هي العبادة ومبنية العبادة مبنية على ما ثبتت وكل شيء كامل ما ثبت ولا يجبر له دليل وحجة يرتد وربما قاعد يصف صلاته كامل ايوه طيب تأمين من صلى عدا جهر الإمام اي قالوا معناها تأمين من صلى معناها جميع المصلين عليهم أن يؤمنوا يؤمنوا معناها أنت تصلي وحدك قلت ولا الضالين أقول أمين لكن فيه خلاف قالوا وحدين على أن يؤمنوا المامومين ولا يؤمن لما ولكن الذي عليه الأدلة المالكية يقول عن الإمام ما يجهر الفوق المامومية ما يجهرون لكان بيتم الله تحت وهذا هو المشهور هو اللي مشاو عليه الفقهاء العندك يا غير الصحيح من خلال الأدلة التي اطلعنا عليها والله أعلم أن الإمام يقول آمين الفوق والمامومين يقول آمين الفوق قالوا ذوك اللي قالوا أنه ما يأمن الفوق قالوا لأنه دعاء ومولانا قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا والمولانا يترى له يمدح زكريا قال نادى ربه نداء خفيا وأنه آمين معناها دعاء قال لهم الخلطة الأخرين هذا الصماه مسلككم حتى هم اللي يهدينا الصراط المستقيم ذاك دعاء وغير المغضوب عليهم ولا الضالين دعاء ولو كان كل دعاء يخفى لأخفي بقية الفاتحة هذا ما هو مسلم صورة هذا عقب ذاك انتم أهامكم تفهمون فهمكم وإحنا نثبت أنه بسلم أنه كان يدعي فوق نحن ندعو فوق ولا أثبت أنه يدعي تحت نحن ندعو تحت وإحنا فرقابين الاتباع ولا عندنا مالنا إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما هو عندنا هذا اللي قلتوا لنا زين عندنا لو ما أجبرنا دليل هاني ما هو قرر إن جبروا الله كلامكم أنتم وفهمكم يا غير ما هو متعارض مع الدليل مرحبا به السهلة وإن جبروا اللي لقاه ما يحفر اللي لقاه الحديث والدليل ما ترماش ينبش عنه في أمام العلماء واضح الكلام أيوة طيب إذا معناها أنه كل فصل وقالوا على الخارج وحدين يرفعوا خارج وحدين الذي ثبت في الأدلة التي اطلعت عليها والله أعلم بحقائق الشرع إلى حد الآن هو قضية أن الإمام يقول آمين والماموم يقول آمين ما رأى قاعد ورد في الحديث على النكين تقول لا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. إن رجاه يقول ذاك أحرق عين يقول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعود الملائكة يقولوا آمين يأمنوا قاع الملائكة، ما نعرف كانهم ملائكة الأرض ولا السماء ولا خلاطهم، المهم إن الملائكة تأمن. إنك أنت نين تقول آمين تصبح أنت قاع متوافق مع تأمين الملائكة وتطلع أنت مغفور ذنوبك، وهذا الشيء من الخير ما يعطيه ما هم ولا سمعته. المهم إنه يقول آمين يقول أنت آمين. ثم الصباح ثم إشكالي تعرفوا شنه، وهو أنا ذاك نصلي وراء الإمام وهامل نقرأ الفاتحة، قال هو غير المغضوب عليهم ولا الضالين قتلوا آمين، أما نتلو على دعاءه سكت هو تيتان اللي قرأ الفاتحة من درك اللي قلت ولا الضالين مولي قلامي أنا أمنت على دعائه، هل أنا مولي قرأتي يالتين أمن عليها وبالتالي عدت أمينين داخل الصلاة في وقت واحد؟ فهمتوا قاعد السؤال ولا ما فهمت؟ قالوا واحدين والله إن هذا ما يضر، قالوا لهم ما يضر، قالوا لهم اللي قضية هو آمين زيادته ما هي أطم من النكينين تدخل مع الإمام دارك تدخل مع الإمام فركعته التالية هي ما لها ركعتك أنت الأولى يعني حافسك الإمام وما لك تقعد وتعدل التحية، هذه زيادة اضطرك إليها الاقتداء، فكما أنك زدت آمين بارتباطك بالإمام أطم منها بعيد قاعد السجدة اللي حابسك بها الإمام. العلة هي العلة والمناط هو المناط، واضح الكلام؟ الجلسة معناها هذه القعدة اللي قاعدك بها الإمام حابسك وانت هي ركعتك الأولى، يا غير بك اللي دركت مع الإمام اللي ركعة واحدة لا هي تطلع قاعد بك اللي الإمام قاعد. قالوا هذه الزيادة وذي التحية وذي القعدة، قالوا ما دامت مقبولة منك إياك تحصل للفضل حتى آمين ملي مقبولة منك على دعائه ومقبولة لدعائك، لأنك أنت مضطر للرواية. ولكل وجهة ولكل وجهة، العلماء معهم بسيطين إن شاء الله عودة رقاه يتدرب بعد قاعد على العلماء يقولوا رواية، والواحد منهم يقول لا لا أنا قاعد يأسر من أمور التفصيل ما أنا قاعد نقول هل بها اللي لا يتخلط علينا ذا العلومات وإنت من الله هل زين يجيك الاخر والله الا زين، يجيك والله الا زين، يجر عالم مولانا قاعد الا زين، وانت فريقهم لا يتزرق عليه هم كلها ادله. ايوه نكتفي بهذا القدر عنهم الوقت يا درود انت كنت نختار يبقى شوي هامش اياك لعل يبقى سؤال والله اثنين والله ثلاثه حازين. شوف هذه الحصه مغلقه، هذه حصص الفقه ما مقبول فيها ما هو سؤال يتعلق بهذا الموضوع، لكن داني تعود أسئلة كيف يقولوا هما حلقات مفتوحة عود الله اللي باقي يدخل من الكوة والله من الفم. زين حد سوى هون حد قال عن هار الضجة في أحد المساجد إن أهل واحدين في المسجد إنهم مختلفوا سمعوا الإمام يسلم تسليمتين السلام عليكم ومرة يعود معها ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله عند يسار، انه هو تسليمته ذيك الأولى بعض المصلين سلموا بعضهم ما سلم، قالوا لهم ثم قعدوا اللي سلمتوا ما فات هو قال تسليماته الثنتين بطل صلاتكم لأنه ما زال لا يسلم وراء ذاك ما هو صحيح، ذاك قال به بعض العلماء ما هو صحيح. الصحيح أن التسليمة الأولى بها يخرج المصلين من صلاته، وهذا عايد ينبنيه عليه رواية من درى لو أنه قال السلام عليكم الأولى وطر عليه ناقض تغضي تطهار هل صلاته باطلة؟ قالوا لا، لأن التسليمة الأولى متفق عليها والثانية مختلف فيها، ولأنه بالأولى يخرج من الصلاة والثانية مندوبة، الأولى متفق عليها تقريبا والثانية مختلف فيها، وبعض العلماء قالوا ما ثبتت له في حديث، ومنه الإمام مالك، الإمام مالك ما ثبت عنه في الأدلة الصحيحة المشهور عنه التسليمة الثانية قاع، فكيف مسألة بهذه الدرجة اخرى متفقين عليها مع أن بعد قاع أبو حنيفة جاي قيطهم أبو حنيفة قال السلام عليكم قاع ما هي لازمة الله أكبر محني فقاع لا حشاه وخاف طحماره بين وذني إلا أن يتراه ما يتدايقوا على الأدلة يخاف هو قاع، وهذا بعد روالكم ما هو على واخرته هو أقوى، يقال بأنه شاه بعض العلماء قال الحمد لله الذي أجد بك الإسلام ولم يجعلك خصم للإسلام، لو أنكم عارض الدين الضيع يأسهم الناس الله أكبر لأنه عقل ما ديرت الناس. قالوا له شنه دليلك شنه دليلك شنه قاعد دليلك عن البسمل عن السلام عليكم ما هي من الصلاة؟ أنا قال لهم على نقاع أنه الشيء الذي يخرج به الإنسان الصلاة خارجه، إن المفتاح ما هو الدار إن شاء الله تفهموا حالا، إن واضح إن هو الحديث قال مفتاحها أن مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير، وأن الشيء اللي حرم معناها أنه خارج المسألة وتحليلها السلام، أن تحليلها التسليم، أن اللي يمرقك منها أنه ما هو منها إلا كذا اللي دخلك لك، أنك أنت راك يدخلك القفل الدار تعود مقفولة، افتيحها هو اللي دخلك، يغير المفتاح ما هو الدار. إن الله أكبر مفتاح الدخل، والسلام عليكم مفتاح يفتح لك، وإن الفتحة والقفلة ما هو ما أصل الدار. إنك دارك إلى إنك إلى الفم دارك إلى طاح تم الدار اللي سلم، معناه إذا بقيت الله أكبر تكدرة الحرام، والله بقيت السلام عليكم يعود الله مثالتها مع الدار طاح فمها يغير الدار مزل، لأنها بداية مفتاح وبداية خروج، وأن ما خرج وما دخل لا يؤثر في أصل البنيان. يفهم توقع والله ما تخاف إن شاء الله نعود وفهمنا لما غريب إن شاء الله. حتى قال إن حتى بعض العلماء قال إن يقع في الصلاة ما يواجب، أنا خايف لي خلطة لكم قال إن يقع ما يواجب في الصلاة، قالوا لي أن النية قصد الصلاة، وإن شيء قصد الشيء إنه خارج لا مثال تبيض المغرج للنوم، إنك بيض المغرج ما هو لوم، إنك أنت كون إنك نويت الصلاة إن هذا خارج الصلاة، وبالتالي ما هو خارجها لا يؤثر فيها، يعني هذا ما هو المعتبر. مسائل طويلة شوي. أيوة ملي فيه هالشي فهموا تقديني ترقى تتبع تحلم به به ما هو متفاصل، لا بد له من قدر من التفكير. إيه أيوة نعم. عندنا بعض الأيام هذه الحديث مرة كم أربعة من دخول يوم الظهور. لاك سؤال ورد، اليوم يلغى في اليمين والكراء وفي الإقامة على ما شهر، معناها على ان اليوم ان رجاج العاد هام ويقيم اربعة ايام يلغي منهم ذاك النهار الاول، ان يوم الكراء وهذا قاع اهل الكرامة هم عالمين به، اليوم ذاك اللي معدل فيه الصفقة النهار الاول اللي معدل فيه الكرامة على قاع ذاك ما ينحسب من الشهر، يرجو خلصك الله في اليوم المول لان الاول ما ينحسب. وكذلك اليوم اللي هو المؤسس فيه قضية الاقامة انك الى نويت اربعة ايام، اليوم اللي ناوي فيه الاقامة ما ينحسب له، ينحسب اربعة من وراه. اي نعم، وهذا عايد دال عليه الرواية، قالوا على انه انه نية الدخول في الشيء غير الدخول فيه. كيفاش؟ مولانا قال عمر يا ابنة عمرانة، قال انها وصاها جبريل قال له انيني سوي لك حد قولي له اني نارت للرحمن صوما فلا انا ماني متكلمة، قال لي انا اليوم ما نتكلم مع حد، قال انها انها عادي على اطلاق، وان هي قاعد قولت انها ما هي متكلمة انها راهي تكلمة، فمعناه أنها ما تتكلم إلا من وراني تتكلم، ومعناها أني ملي أقيم أربعة أيام بعد اليوم الذي نويت الإقامة. يا مفهوم الله ما فهمت. معناها يوم السفر ما هو المعتبر، قالوا معناها زاد على أنك قد تحسن من دونه، وكذلك يوم الإقامة تلغي اليوم الذي نويت فيه ما يعتبر من أربعة أيام، قالوا أنه الكسر الكسر على أنه يلغى الكسر معناها الشيء الموتى. رأي كيف هارك رجاج كيف رجاج هارك كان ما هو صايم، احكم اللباس احكم اللباس، لا تمين يفطن انه طرع عليه انه عاد صايم، كيه امرأة كانت ما هي صايمة ما هي صايمة ذيك معناها ما واجب عليها الصوم، لها اللي قاعد تشيرت تمتيني نهر عاد وسط النهار جهة الحيض، حيض ان تكبر المرأة معناها انها عاد مخاطبة واضح، من ذلك كانت صومة عقاب ذاك النهار ما انا اطفي صام حكم اللباس وفي وسط النهار ما يصوم بقية ولا يلزم قضاء، لأن الله ربط القضية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام، ابدأ بالبداية وكمل على ضوءها، إذا عادت البداية أنت مانك من أهلها فاتك أصل المسألة في عقابها تابع الأول. ايه لحظة هون حد يسول إذا عاد ساهي السهو ذاك في شيء، إذا عاد سلم سابه هكذا وتوه مع فوضوي وتوه معدل إنه ما يخسر راهو ضاع، يعني هذا النوع الشيء مشهور فيه وما ينعذر فيه بجهة، إذا عاد ظن أن إمامه سلم فسلم قبره هذه ما تضر، إذا ظن كي سمع صوتا تخيل أن إمامه سلم فسلم ثم تبين أن الإمام انه ما فات سلم خلاص الله يسلم بعده ويغتفر له ذلك، هذا النوع مسامح فيه، اذا عاد الصم عدل انه لا يسلم سابقه قيمت انت شو انت قاعد هي الدنيا تسوى القاعده وانت لا يزيد عليهم الجواب اقعد اجعل تفضل. الحيض ايه ايه والله به الايام الاخرى عاد مخاطبه وسط ياك اليوم اللي هو اللي بدا فيه الخطاب اللي ترى عنه حسابه. نعم الايام الاخرى سنتفين هذا هو معنى الغاقة ياك اليوم يعتبر لا وجود له. وعليكم السلام. سلام بعد اللي يستلم الشخص طرح يجوا على في محل السوق ويمسح فيها شوي. هذا مسألة مثل شوف هذا يتولى عن سؤالين. قال عنه في بعض الناس يعني يسلم يكتب محمد صلى الله عليه وسلم اسم محمد صلى الله عليه وسلم زيد ويوخاوها قلت تعلم هم والله وجهه على يحبه هذا ما نعرف له شيء. هذا اللي صوروا عنه الناس اللي تعدوا ما قط رأيت حد جاء بطول التورس على هذا هذا اللي طرح يجب في السكت أنا ما أفتو فيه السكت الله وفهمكم هذا من كل هين تر من قده اهلوا ما هم متكيسين تكيسوا خلوكم تسمعوا لله قال حد يتكلم اصمك ذا اللي بزره وش قالوا وراسه ضيع راسه وضيع اللي بزره السكتوا. السؤال الأول قال على حد يكتب محمد صلى الله عليه وسلم اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد فيدو وانه قال وخاوها على فمه وكان ذا قاعش عنده قلت انه ما نعرف فيش ما قط رأيت رشيد العلي. وبالنسبة الى عادي دوروا حجاب على فمه هذا قاعش شكل ما قط رأيت وإلى عاد معدلوا انه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم اذا كامل لابد من يثبت فيه شي ما يثبت فيه ما يورط. سول عن السؤال الاخر قال على انه الواحد ان يوفى عن دينه وقلت من سبيح صلاته ويطرح يده في التراء ويمسح بها وجهه هذا هو القلب انا اصلا اعرفه يمسح بها رؤوسه وقايلين هم على ان زروه انه قال في كتاب عنده ان قال النصيحة ان من وضع يده بعد انتهاء من تسبيح الصلاة راح يدو على التراب اعلنوا انه ومسح بيها راسه والله يعلم انه كتب الله له بعدد كل شعرة في رأسه حسن وقط قلت لهم على ان هذا قاع ما هو واضح يهلي لعاد راسه ما عليه ساق راه ضاع ما هو واضح فهمت الكلام لا غير هذا يعني هذا اللي قلت لكم انتم ما تسمعوا هارك ما عندكم عندين وعلي شواب هذا مال واضع تعتبروا كافي هذا ان يجبر حد من العلم يهرد فيه ذا يقول ان هذا مولي اني انا قلتوا انه واضح يا غير مولي فيه رواية اخرى العلماء ما هم بسيطين يقولوا على ان العلماء طرحوا اشكال قالوا مولانا نخالق احاديث تقول من فعل كذا غفر الله له قالوا طيب ولعاد هو ذنوبه كانت مغفورة قبل ذلك في أحاديث يقول لك من فعلك لا غفر له إذا تعدلت الأول ونغفر ذنوبك وعدلت عمل آخر نغفر بذنوب والتالية ما دركت شيعش من ذنوب أيوة شلاهي تنغفر طرحوا إشكال قالوا أيوة ماذا يصنع ولا أيوة كيف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن حد عدل شي نغفر ذنبه وهو قاع قال مولانا نفات نغفر ذنوبه النبي صلى الله عليه وسلم إذا عدل ذنوبه هو شلاهي نغفر له طرحوا إشكال معناها هذا تعرفوا قلت لكم ياك تتبهوا نحن ترى نقول شو من الكلام ونطلق ويا غير أنا نعرف إنه لا ترى لا ينقص صفره اللام اللي ثمني قاش اللي ندور الناس تبعت عنه إنه لو عاد وارد في حديث ما نطرح لكم ذي الإشكال يا غير إن عاد وارد الله شو من استحسانات حتى نختار نفتح لي قوس بي اللي ما عنده زريبة رادة عنه يا غير لو كان واردا من معصوم وكلاما محترما لكان يجب التسليم به والرضا ما ينوكت عنه ذا التنوكي يا غير يعود فهم عالم معين يا الله ينطرح هذا الميزان يعرفه وش يوزن قاع كانوا يسوي غرام والله ما يسوي سبة المهم ان قالوا على بعض اهل العلم انه من وضع يده بعد تسبيح الصلاة انه كتب له بعدد كل ما في رأسه من شعر وانا ما قطريت له اي دليل والعلمكم ان ينقبط النصيحة كتاب سروق اللي منسوبه للرواية لحقتها ما رأيتها قافي ما رأيتها بي. بل قال على الخالق كتاب شارح الرسالة ان قال له تقريب المعاني على رسالة من ابي زيد القرواني كتاب معروف صغير شارح الرسالة قال اعلن اما وضع اليد بعد تسبيح الصلاة فهو من البدع شوفوا قاعد كسر القضية وعليها قال لا يطرح ايده لا يطرح اكراع وفي تسبيح الصلاة ويقيم شرح له والله يحرج الواحد فيه وطروحها في الترام ما رأيت له دليل وبالنسبة لقضيتهم يكتب محمد صلى الله عليه وسلم ويدير على فهمه والله على راسه ما رأيت لها دليل يا غير فهم رواية. أنا نقولكم ما رأيت لها دليل ولا نقولكم يا حرام به اللي حرام خطيرة وحلال خطيرة ما حدك ما يفتش برد دليل يمثل لك ظهرك يا غير قول فيما لا تعلم لا أعلم. الملائكة مدحهم مولانا يعني قال لهم أنبئوني بس قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا يا ما عدنا في ضوء شي نعرفوه نقولوا وشي ما نعرفوه نقولوا الله أعلم الله أعلم حد ما يعرفش يقول هذا ما نعرف له يا غير يتبارك معاه هذاك عنكم باطل يا الله ما يقول باطل والله حق إلا العاد مسكن ظهره فدي إلا قاطعة عدم لا تقبل احتماله. أيوة توه انتهى الدرس ما ترى في سؤال درسوا فدرسوا شوفوا بعد ليلة غدا إن شاء الله والله هون إن شاء الله ليلة غدا إن شاء الله لا نتفقد منكم حد إن شاء الله مستعدين كاملين أيوة العاون يصطب من واحدين قاع ما ترى نشوفهم مرة الليل إن شاء الله ليلة غدا إن شاء الله ونحن نرجعون نفس الموضوع إحنا مازلنا متابعين مع سلسلة الفقه وعرفونا بعد فاصلين فيها بقى يا أخي من الأخ اللي معترفين به الناس معترفة بالواقع حد له يقول الواقع يعرف أنه ما على بس الفقه قاع مثل ينقرأ بالله الواحد يش بالك على شي وقوم يبططه مستقبل ما يعرف يلقى قدام يا الله لقاه ما حد مازال حي حاول كانوا قد اللي يعبد به مولانا يعرف قاع من يصل إلى عاد ما اللي كان يعرفه قاع يعطيه مولانا كانوا اللي قد يجبروا من لديل أنا إن شاء الله راشي إنكم تعودوا استفدتوا لديل وعدتوا تفهموا يمروا وعدوا هذا لا جاب لك واحد آية والله حديث ده هو أنت تعرف الروق ما تريقرك ان هذه ايه والله حديث تعود لا بد لك من تتفطن من دركان للفهم اللي قال لك فهم سليم والله شو من الحكايه تطول ما هم لا قال لي هذه ايه هذه ايه حق وهذا حديث يا غير تحتاج لكن رجع قال لك شو هذه ايه ما له وتر انا عندك اني بوتي ما اعرف اصلاحها قال لي الله لي من حد عنده وتر يا غير ما يقدر اصلاح يسل انت عندك الوتر يا غير ما تعرف اصلاحها عندك رجل يا غير ما تعرف تقنزيرها عندك الآلة يا غير ما تعرف إصلاحها كذلك يقدروا درجة صوراته طيبين وكذا يا غير ما يعرف هندسة المعاني ما يعرف اللي قاعد ما يقولوا شنو تجيك براوة إن شاء الله خيام قاع وهو أنت يلحق راولي البراوة قالبتك برايوة من البادية والله من حاشية الدشرة عندك ما تقلبك كلام الخالد وكلام النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى تغفر اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال اتباع السلطان اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتان اسالك اللهم بجميع اسمائك وصفاتك اسالك اللهم بجميع اسمائك وصفاتك كلها ما علمنا من ذلك وما لم نعلم اسالك اللهم بذلك كل لا تدعنا بل الا وفقك لا تدعنا بل الا وفقك لا تدعنا بل الا وفقك ولا هم الا فرجت ولا هم الا فرجت ولا هم الا فرجت ولا عيب الا سترت ولا عيب الا تطهر ولا دين الا دي ولا دين الا دي ولا دين الا دي ولا عدو الا كفيت ولا عدو الا كفيت ولا مرض الا شفيت ولا مرض الا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا اعطيتها لنا وباركت لنا يا ربنا لا تترك لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة